Book 2 13 بسكوش بسكوش الأنشطة والأعمال أفسن لبقهر أفسن لبقهر ماذا تعمل مارتا؟ مارتا سدا أشرر مارتا سدا أشرر هي تشتغل في المكتب أش أوفيسم أوف شيسة أش أوفيسم أوف شيسة هي تشتغل على الكمبيوتر أر كمبيوترم رلاجة أر كمبيوترم رلاجة أين مارتا؟ مارتا تد ش مارتا تد ش في السينما كينوم ش كينوم ش هي تشاهد فيلما أر فيلمم يبل أر فيلمم يبل ماذا يعمل بيتر؟ بيوتر سدا أشرر بيوتر سدا أشرر هو يدرس في الجامعة أر أونيفرسيتيتم شيجي أر أونيفرسيتيتم شيجي هو يدرس لغات أش بزخر زريغاشخ أش بزخر زريغاشخ أين بيتر؟ بيوتر تدش بيوتر تدش في المقهى كافيم ش كافيم ش هو يشرب قهوة أر كوفي يش أر كوفي يش إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ تد كونخر أخم يجاس تد كونخر أخم يجاس إلى الحفلة الموسيقية كنسرتم كنسرتم يحبون سماع الموسيقى موزيكم يدأونخر أخم يجاس موزيكم يدأونخر أخم يجاس إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ أخم تدا زدكونخر يامجاسر أخم تدا زدكونخر يامجاسر إلى الديسكو ديسكوتيكر آر ديسكوتيكر آر هم لا يحبون الرقص أخم قشنر يجاسب أخم قشنر يجاسب